السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، في هذا اليوم وهو يوم الجمعة ونحن بعيدون مرة أخرى معاشر الأكارم عن صلاة الجمعة، أردت أن أتكلم عن الجمعة، نعم عن الجمعة وليس عن أي شيء سوى الجمعة، فأعيروني قلوبكم وأفئدتكم يا رعاكم الله. معاشر الأفاضل، يوم الجمعة كان يسمى في الجاهلية يوم العروبة، والعروبة معناها الرحمة، وجاء في الروض الأنف للسهيلي رحمه الله تعالى أن كعب بن لؤي وهو أحد أجداد النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من جمع الناس في يوم العروبة، وقيل هو أول من سماها الجمعة، فكانت قريش تجتمع إليه في هذا اليوم فيخطبهم ويذكرهم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمهم أنه من ولده ويأمرهم باتباعه والإيمان به إنهم رأوه وحضروا مبعثه. وقد ذكر الموادي رحمه الله تعالى هذا الخبر عن كعب في كتاب الأحكام السلطانية. والظاهر أن العروبة لم تسمى الجمعة إلا منذ جاء الإسلام، كما في قول كثير من أهل العلم فالجمعة تسمية إسلامية بحتة، والله تعالى أعلم. من فضائل يوم الجمعة معاشر أكارم أنه يوم عيد متكرر يتكرر ويعود علينا بالخير والهناء والعافية والصفاء في كل أسبوع. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. الآخرون يعني نحن الزمنية، نحن الأخرين، أمة الأخرى، سبقون أهل الكتاب. إذن قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم، يعني الجمعة، فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا يعني السبت، والنصارى بعد غد يعني الأحد. فاليهود يعظمون السبت والنصارى يعظمون الأحد، وكان ينبغي لهم أن يعظموا يوم الجمعة، لكن الله عز وجل حينما ضل هؤلاء عن الصواب فإن الله عز وجل هدى أمة الإسلام ليوم الجمعة. يوم الجمعة هذا وقعت فيه أحداث كثيرة، ففي المسند والسنن من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، يعني لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، صلوات ربي وسلامه على الحبيب الشفيع. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. يوم الجمعة فيه تفزع السماوات، نعم، والأراضون والجبال والبحار والخلائق كلها إلا أهل الغفلة من الإنس والجن، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة. الله أكبر. وما من دابة إلا وهي تفزع ليوم الجمعة، وفي لفظ إلا وهي مصيخة يوم الجمعة خائفة مشفقة، إلا هذين الثقلين من الجن والإنس، والله المستعان. يوم الجمعة هذا فيه خصائص كثيرة جدا. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في زاد المعاد أكثر من 30 خاصية قد اختص بها يوم الجمعة، يوم عظيم جدا جدا جدا. من هذه الخصائص أن فيه صلاة ما أعظمها، هي صلاة الجمعة والله العظيم، والتي هي من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، وقد خصت من بين سائر الصلوات المفروضات بخصائص لا توجد في غيرها. صلاة الجمعة معاشر أكارم فرضت في مكة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، على قول كثير من أهل العلم كما أخرجه الدارقطني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يتمكن النبي عليه الصلاة والسلام من إقامتها بها. لما؟ قالوا: لقلة عدد المسلمين آنذاك، وقال بعضهم بل لضعف شوكتهم، لضعف قوتهم أمام قوة وبطش المشركين. ولذلك فإن التاريخ يشهد بأن أول من جمع بالناس في يوم جمعة هو أبو أمامة أسعد ابن زرارة، أحفظ مليحا الاسم، أسعد ابن زرارة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك رضي الله عنه الذي كان يقود أباه كعبا حينما ذهب بصره، كان يقوده إلى المسجد، قال: كان أبي إذا توجه لصلاة الجمعة وسمع الأذان استغفر لأبي أمامة، يعني لأسعد ابن زرارة رضي الله عنه، ولما سأله لماذا تستغفر له ماذا قال؟ قال: كان إنه كان أول من جمع بنا في المدينة في هزم النبي من حرة بني بياضة، إلى آخر ما قال. قال الحافظ ابن حجر: وإسناده حسن. هكذا قال رحمه الله تعالى. إذن أسعد بن زرارة هو الأول لجمع بالناس في يوم الجمعة بالمدينة، قلنا لأن المسلمين لم يكونوا يتمكنون من صلاة الجمعة في مكة. ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام نزل قباء كما هو معروف، من يوصل المدينة نزل في قباء وبنى مسجد قباء أول مسجد بنيها في الإسلام، ثم توجه إلى المدينة يوم جمعة فأدركته صلاتها في بني سالم بن عوف، فصلاها صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي في بطن الوادي، وسمي ذلك المسجد مسجد الجمعة، وهي أول جمعة صلاها صلى الله عليه وسلم بأصحابه الكرام قبل أن يصل إلى المدينة. نجد نتكلم عن الجمعة أيضا، الماشي إلى الجمعة، بارك الله فيكم، استمعوا ذلك الفضل لروح الجمعة، الماشي إلى الجمعة له بكل خطوة أجر سنة، أجر صيام سنة وقيامها، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. لحديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت ولم يلغو، إلى آخر الحديث، قال: كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها وذلك على الله يسير. الله أكبر. بعض أهل العلم لما قرأ هذا الفضل قال: لا أعلم، لا أعلم في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أجرا مثل هذا الأجر. قال: ما قريت في الأحاديث كلها حديث فيه الأجر وفيه الثواب وفيه الحسنات كما هذا الأجر، تاع الذهاب إلى الجمعة والاغتسال والتطيب والتبكير إلى المسجد والدنو والقرب من الإمام والإنصات والإصغاء والانتفاع إلى آخره. يعني سبحان الله العظيم، عنده أجر بكل خطوة يخطوها إلى المسجد، أجر سنة تاع صيام وقيام، لا إله إلا الله، ما أعظم هذا الأجر. في يوم الجمعة كان خطبة المقصود منها الثناء على الله عز وجل، تمجيد المولى تبارك وتعالى، الشهادة له بالوحدانية ولرسوله عليه الصلاة والسلام بالرسالة، المقصود منها تذكير العباد بالله وبأيام الله وبنعم الله وبآلاء الله جل في علاه، تحذير الناس من بأسه ونقمه سبحانه، وصية الناس بما يقربهم إليه تبارك وتعالى وبما يقربهم إلى جنات النعيم، نهيهم عما يقربهم من سخطه ومن نار الجحيم، والله المستعان. إذن عندها مقاصد عظيمة جدا هذه الخطبة تاع الجمعة. لما كان يوم الجمعة في الأسبوع كالعيد كما يقول ابن القيم رحمه الله، كالعيد في العام، وكان العيد وخاصة عيد الأضحى كان مشتملا على صلاة وقربان، نصلي ونذبح، وكان يوم الجمعة يوم صلاة فحسب، جعل الله سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد والتبكير بدلا من القربان وقائما مقامه، فيجتمع للرائح فيه إلى المسجد الصلاة والقربان، الله أكبر. الدليل على هذا في الصحيحين والله عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من راح في الساعة الأولى يعني يوم الجمعة فكأنما قرب بدنة، جمل ولا ناقة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، إلى آخر الحديث المعروف حفظكم المولى تبارك وتعالى. الآن معشر أكارم، وحنا ذكرنا أشياء قليلة جدا تتعلق بفضاء الجمعة وخصائص الجمعة، الآن نظرة خاطفة إلى واقعنا. تعلمون جميعا كما نعلم أن المساجد أغلقت في كثير من بلدان العالم، ومنها مساجد القطر الجزائري برمتها، بسبب ماذا؟ بسبب وباء كورونا، نسأل الله تعالى أن يعجل برفعه. وكانت الأسباب في البداية مقبولة عند أكثر العقلاء لكون الوباء خطيرا ولكونه سريع الانتشار ولكونه جديدا لا عهد لنا به، ما عندناش تجربة معه، لكن الآن قد مر على هذا القرار أكثر من 6 أشهر، وقد عادت أكثر المياه إلى مجاريها، وصارت حياة الكثيرين تسير بطريقة عادية الحمد لله، ولا تزال الجمعة للأسف معطلة. وفي هذا التعطيل من المفاسد ما الله تعالى به عليم. معاشر أكارم، تعلمون جميعا كما نعلم أنه قد فتحت الشواطئ أمام المصطفين، الدورات الكروية هنا وهناك، الأسواق مفتوحة، وسائل النقل مستعملة في كثير من الأحيان وفي كثير من الأماكن. وفي هذه الأماكن المذكورة أحيانا أكاد أقول تلقي بالإبرة فلا تسقط من شدة الزحام. لا أزيل على ذلك لا تباعد ولا أقنعة واقية ولا احتياطات صحية عند الكثيرين وربما عند السواد الأعظم، وهذا أمر ظاهر لا خفاء فيه. ثم مما يحج في النفس أيضا أنه توفي الكثيرون ممن نعرفهم وممن لا نعرفهم دون أن يفرحوا بفتح المساجد، دون أن تقر أعينهم بصلاة الجمعة، ونحن نعرف عددا من هؤلاء. نعم كما قلت نعرف عددا، وانتم تعرفوا كذلك، ربي يرحمهم ربي يستعليهم، أخرهم في الحي تاعنا وفي مسجدنا عمي عمر الله الشريف ربي يرحمه رحمة واسعة، اللي كان عنده فرقة كبيرة على المسجد وعاصرة الجماعة، ذهب هؤلاء عليهم سحائب الرحمات ولم يتنعموا بالرجوع إلى بيوت الله عز وجل، ولم يتنعموا بصلاة الجمعة من جديد. نسأل الله جل وعلا أن يرحمهم وأن يرحم سائر موتانا، إنه خير مسؤول. معاشر أكارم، فتح باقي المساجد التي لا تزال مغلقة هذه خطوة أيضا طالما انتظرناها، لأنه قال لك الفتح يكون تدريجيا، لكن تقريبا 5 أسابيع راي مرت على بداية الفتح تاع المساجد، وكثير من المساجد لا تزال مؤصدة مغلقة. تمكين الناس من صلاة الفجر في جماعة هذه خطوة مباركة أيضا. فتح الباب بعد ذلك للجمعة هذا أمر لا بد منه، وفيه خير وفيه فتح مبين على المجتمع كله بإذن الله تعالى. معاشر أكارم، فتح المساجد كلها وتمكين أهلها من صلاة الجمعة وتمكين أهلها من الاستماع إلى الخطب والمواعظ والتوجيهات والإرشادات، وتمكينهم من التأمين على الدعوات المباركات، هذا كله آكد ربما أكثر من أي وقت مضى لأسباب كثيرة، من بينها ما ذكرناه آنفا، ومن بينها أيضا أننا نطمع في أن يكون الابتهال والدعاء والتضرع سببا لرفع الوباء بإذن رب الأرض والسماء. كذلك للحد من انتشار المخدرات والمهلوسات وحرب العصابات، انتشار الجرائم، الاعتداءات، الاختطافات التي نسمع بها في الصباح كل يوم وفي مساء كل ليلة، وقد انتشرت مؤخرا ربما أشد من انتشار النار في الهشيم. كذلك الآن للأسف ألفنا ترك الجمعة والجماعات، وصار يوم الجمعة عند أكثرنا كسائر الأيام، وقد كنا نطالب بالجمعة والجماعات في البداية، والآن سبحان الله سكتنا أو سكت أكثرنا عن هذا الأمر. أفلا نخشى أن ندخل تحت هذا الوعيد من ترك 3 جمع تهاونا بعد كان العذر، والآن صرنا نتهاونوا وصار ثقيل علينا، صار ثقيل علينا الجامع والجماعة إلى آخره. الله المستعان، الله المستعان، من ترك 3 جمع تهاونا طبع على قلبه كما قال عليه الصلاة والسلام. أعلم نعم أننا في الأكثر معذورون، ما عدناش حل، نعم ما عدناش حل، لكن هذا الإلف هذا ولفنا من روح في الجوامع، وأنا خايفين، أنا خايفين نبقى هكذا ويصير بالنسبة لنا يوم الجمعة كسائر الأيام، ولا نتحرج ولا نحس شيئا ولا نشعر بشيء في أنفسنا. والله المستعان. من زاوية أخرى رانا شفنا بفضل الله، شفنا نجاح الفتح التدريجي للمساجد من حيث الانضباط بحيث لا يوجد لذلك مثيل، هذا يشهد به البعيد قبل القريب. منذ أكثر من شهر الحمد لله احنا ننتظر المزيد، كما ذكرنا رانا شفنا كيفاش المساجد الله يبارك لهم منضبطين أهل المساجد انضباطا عجيبا جدا ولله الحمد والمنة. ثم المسجد مكان تاع طهر ومكان تاع نقاء ومكان تاع صفاء بإذن الله تعالى. ثم بعد ذلك رانا لاحظنا بفضل الله تعالى النقص الظاهر في عدد الإصابات مؤخرا، نقص بزاف عدد الإصابات ولله الحمد والمنة، وهذا بشهادة الناس المتخصصين ربي يبارك فيهم. يمكن أيضا احنا نقوله يمكن استغلال إذا فتح الأمر لصلاة الجمعة، يمكن استغلال مصليات النساء في البداية، استغلال المكتبة، استغلال الأقسام القرآنية، استغلال المساحات الخارجية إلى آخره. ثم رأينا نشوف بلي كان نقص ظاهر في المصلين بسبب الخوف من الوباء أو بغير ذلك من الأسباب. يعني ما خافوش باش يكون ازدحام واكتظاظ كبير وشيء من هذا القبيل، ويكون نظام بإذن الله تعالى، يكون نظام كما رأيتم بفضل الله تعالى في كثير من المساجد حينما فتحت ولله الحمد والمنة كما سبق. ثم الإمام راه مطالب في البداية بأن تكون خطبته قصيرة والصلاة خفيفة بإذن الله سبحانه وتعالى. المهم نحافظ على هذه الشعيرة العظيمة المباركة ولا نبقي على تعطيل الجمعة. معاشر الأكارم، نسأل الله تعالى أولا أن يردنا إلى بيوته ربا جميلا، وأن يصلحنا وأن يردنا إلى الدين الصحيح إنه خير مسؤول، أن يعيد إلينا بركة صلاة الجمعة، أن يشرح صدور المسؤولين والقائمين على اللجان العلمية والصحية لإعادة النظر في هذه القضية الحساسة جدا وهي قضية تعطيل صلاة الجمعة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ويسر الله الخير للمسلمين أجمعين، ورفع الله عنا هذا الوباء وكشف عنا الكربة والداء، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. والحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.